بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع بعد 500 من دروس جامع المسائل، وفي هذا اليوم نأخذ بعض صفات الله عز وجل. والصفة الأولى في درس اليوم العجب، صفة العجب. هذه الصفة صفة من صفات الله عز وجل الفعلية الخبرية الثابتة له بالكتاب والسنة. فمن القرآن قول الله سبحانه وتعالى: بل عجبت ويسخرون، بل عجبت ويسخرون. هذه الآية في سورة الصافات فيها قراءات للقراء، فالقراءة بل عجبت إذا كانت على قراءة بل عجبت فهذا يكون المقصود بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل عجبت يا محمد. لكن هناك قراءة صحيحة كما يقول ابن جرير الطبري رحمه الله وغيره من أهل العلم، وهي بضم التاء: بل عجبت ويسخرون. فهذا فيه على قراءة ضم التاء إثبات العجب لله سبحانه وتعالى. ومن الأدلة من السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ذلك الضيف الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جاءه ضيف وما عند النبي صلى الله عليه وسلم ما يطعمه، فقال: من يضيف ضيف رسول الله؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. فذهب ذلك الرجل إلى بيته فقال لامرأته: هل عندنا شيء؟ انظروا حالة الصحابة رضي الله عنهم، وقبل ذلك حالة النبي عليه الصلاة والسلام. لو أراد جبال مكة ذهبا لا أعطاه الله سبحانه وتعالى، ولكنه اختار هذه الحالة والصبر على ذلك صلى الله عليه وسلم، وهكذا صحابته عليه الصلاة والسلام. فقال: هل عندنا شيء؟ قالت: ما عندنا شيء، ما عندنا إلا طعام الصبية، الصبية الصغار، أولادهم الصغار. قال: نوميهم، يعني علليهم بشيء ونوميهم، يعني تشغلهم بشيء من اللعب وتنومهم هكذا ينامون وهم جوعى، من أجل أن يوفروا الإكرام لضيفهم الذي جاءوا به من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وضعوا له الطعام، وقال الرجل لزوجته يعني أنه إذا وضع الطعام فتطفئ السراج، تطفئ السراج وسيأكلون معه، ويريانه أنهما يأكلان وهما لا يأكلان. انظروا هذا الكرم العجيب، يعني من أجل أن يشبع الضيف وهما يبيتان جائعان، وهما يوهمانه أنهما يمدان يديهما إلى الطعام ولكنه لا يراهم في الظلام وهم لا يأكلون وهو يأكل، رضي الله عنهم. هذه أفعال العظماء، أفعال العظماء هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء. فجاء في الصباح فقد نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة، عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. وهذا في البخاري بلفظ عجب، وفي مسلم بلفظ ضحك من فلان وفلانة. هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إثبات صفة العجب لله. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عجب الله من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل، يدخلون الجنة بالسلاسل. ومعنى هذا الحديث أنهم يؤسرون وهم كفار، يؤسرون فهم كفار في المعركة، ويقيدون بالسلاسل، ثم يمن الله عليهم بالإسلام، يمن الله عليهم بالإسلام وهم أسرى فيسلمون، فيعني يعتقون بعد ذلك ويموتون، ويموتون على الإسلام فيدخلون الجنة. فهؤلاء كان سبب إسلامهم أسرهم في هذه المعركة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عجب الله من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل، يعني كأنهم سحبوا إلى الجنة بهذه السلاسل. وكانت السلاسل سبب، كانت السلاسل سببا في إسلامهم، وإسلامهم سبب في دخولهم الجنة. وهناك أدلة أيضا، دليل آخر في صحيح أو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله في السلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله، وهو عند أبي داود من حديث عقبة بن عامر أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع رجلا أو يقول: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي. فيقول الله: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة، يخاف مني، فقد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. رواه أبو داود، والحديث صحيح كما تقدم. فهذه الأدلة فيها إثبات صفة العجب لله سبحانه وتعالى. ولكن السؤال الثاني: ما هو الفرق بين عجب الله سبحانه وتعالى وعجب المخلوق؟ ما هو العجب الذي يثبت لله سبحانه وتعالى؟ الجواب، يقول أهل العلم: العجب يأتي على نوعين. فهناك عجب ناشئ من خفاء في الأسباب أو جهل بحقائق الأمور، هذا هو عجب المخلوقين. يعني عندما يتعجب المخلوق من شيء، تكون الأسباب التي رآها كانت خفية عليه فيتعجب من ذلك، أو يجهل بحقائق الأمور فيعرفها بعد ذلك، هذا هو العجب الذي في المخلوق. أما العجب الذي يثبت إلى الله سبحانه وتعالى فإنه كما يقول أهل العلم هو خروج الشيء عن نظائره وقرائنه، خروج الشيء عن نظائره وقرائنه أو عما ينبغي أن يكون عليه، هذا الذي هو يثبت لله سبحانه وتعالى. وليس تعجب الله سبحانه وتعالى وتعالى الله عن ذلك أنه يجهل هذه الأشياء كانت خافية عليه فعلمها سبحانه، لا، لأن الله لا يخفى عليه شيء. لكن العجب الذي هو يثبت لله الذي بمعنى خروج الشيء عن نظائره. فمثلا الآن عندما يقال فلان حفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، هذا خرج عن نظائره، لأن الأصل أن الولد في هذا العمر لا يستطيع أن يحفظ القرآن، هذا هو الأصل. فإذا حفظه ولد وعمره 7 سنين أو 8 سنين، يقولون هذا شيء عجيب، بمعنى أن هذا شيء خرج عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه، فهذا من هذا الباب يسمى عجب، من هذا الباب يسمى عجب. وانظروا هذه الأحاديث التي فيها إثبات العجب لله سبحانه وتعالى، هي من هذا الباب. أنه في الغالب أن الرجل أو المرأة والرجل سيأكلان مع هذا الضيف، هذا الغالب، غالب الناس، أو سيعطيانه بعض الطعام ويتركان للأولاد بعض الطعام، لكن هؤلاء خرجوا عن هذا الشيء الذي كان ينبغي، خرج هذا الشيء عن نظائره، فكان ذلك سببا للعجب. وكذلك هذا الرجل الذي يؤذن في رأس شظية بجبل وهو لوحده، ويؤذن في هذا الشعب لوحده ويصلي، هذا الغالب على رعاة الغنم في الغالب، وعلى من يعيش في هذه الأماكن الغالب عليه الغفلة، فهذا خرج عن نظائره فيكون سببا للعجب. وهكذا قال الشيخ العثيمين رحمه الله كما في مجموع الفتاوى العثيمين 287: الممتنع على الله من العجب هو ما كان سببه الجهل بطرق المتعجب منه، هذا ممتنع عن الله، لأن الله لا يخفى عليه شيء، يعني الله لا يتعجب من شيء أنه كان خافيا عليه، فهو الذي خلقهم وهو لا يخفى عليه خافيا، ويعلم ما هم عليه قبل أن يخلقهم. قال: أما العجب الذي سببه خروج الشيء عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه، فإن ذلك ثابت لله سبحانه وتعالى. إذن نثبت لله ما أثبته لنفسه، نثبت لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير تكييف، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل كحال الصفات الباقية. وعجب الله يليق بجلاله، وعجب المخلوق يليق بضعفه وجهله. وهذا كما درسنا دائما ومرارا في صفات الله سبحانه وتعالى، هذا ما يتعلق بصفة العجب لله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. وهناك تنبيه في الأخير أن هناك أيضا حديث ضعيف في هذا، وهو مشهور في الكتب، وهو قوله وهو عجب ربك من شاب ليست له صبوة، عجب ربك من شاب ليست له صبوة، هذا حديث ضعيف. وكذلك الحديث الذي ذكرناه بالأمس، عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، فينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. بعض أهل العلم يحسنه، ولكن الحديث ضعيف كما ذكر ذلك علماء الحديث. والصفة تثبت من أحاديث أخرى كما ذكرنا، من أدلة أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.